نعم نعم معاد يعني مقرضة في جميع كل المعاد والمعاد هي نعم معنى يعني ليست كاليد والوجه والعين يعني صفات الله عز وجل منها ما له مسمى هو عضو من أعضائنا ومنها ما هو معنى لكن يقال لهم الرحمة معنى والعجب معنى والفرح معنى ويقولون قادر أنه مريداً هذه معنوية إيش؟ ويقولون إيش؟ معنوية طيب في معنوية أنكروها ما أدري وجه هذه معاني وهذه معنوية قصة المعنوية هذه بالنسبة هي معاني ونسبتها معنوية أجسام نسبتها جسمية مثلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.